بالله من الشيطان الرجيم. هو كده حلو ما اعرفش اقرا في الترمذي. لا لا هو حلو جدا يا عم. روق بس يا اخي انت تعرف تقرب. ما اعرفش اقرا بس تعرف تقرب ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب اتكع زرون انت نوم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Thank you. الله يفتح عليك. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة Yeah. وقيل ادخل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ بسم الله ضرب الماضي الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار